ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين اي منكرين او المشركين كان حالات بيان رونو مخشنا بوسنا قیامت سے چکی میں دی کن حالات تی یاد مرک واشا چا فرشتے کن رخ قبض کوی اینما کنتم تدعونا من دون اللہ قالوا دولوا عنا وشایدوا لعنفسهم انم کانوا کافرین ایک تکملات ہو ان اللذین کذب با آیاتنا آکا سون چی چاہتا کذب کرا دیمیز آیاتے وستقبروا عنها تکبروا عنها تکبوری ورنکر دا فلم يؤمنوا بها بإيمان نو پرورو لا تفتحوا من لهم أبواب السماء نبشي خلص در ديتا دروزه دي أسمون لا تفتحوا لهم نبشي خلص الله دي أعمال دي پرا دروزه دي أسمون دي أعمال وشا عمل پوس نو چگري قبول مقام تا یا دي أرواح دي پرا چکلا سايكنا كفرشته ونا كبزكوي دي أرواح پي پوس نشيت للا بلکہ لون دے سے جین تبلور شی اذا عرجا بی ارواحم الیہا بعد الموت آواتے چوخے بی بی ارواحم دے ارواحینا اسمون تا امرنا بعدا دروزے بی نوے تخلصی جی فیوہبتو بی ها اللہ سی جین آگا بی اکن آدھے ارواح بی بیا سی جین ترکیس کئی شی بخلاف المؤمن مؤمن چو مر شی ایمان سرا فیفتخ لہو ایدے پر اسمون دروزا خلص شی ویسد برو الہ سماع ثابت ہے ويدرو كان اول مسمون توخي اول شيء عليين تا كما ورد في حديث لك في حديث تعالى غلي دي ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط ودارنگ چ پکو پر شي پتغذيب شي مرشي نبي دخل دي جنت تا ولا يدخلون جنت نبي پکه مت سي جال جنت دخل دي حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى كتننو دي يش پاس یمی دستنے بوندے ایش کنا کچھر دستنے پاس سروی بوندے پاس یمی دے نمتو وولے کچھر تا جنات تاول شکنی عمر بے ننش نمت جنات تا بے ندرمی ولایت سنجنات تا نبے دخلی جنات تا حتی عمر بے ندرمی حتی کچھ ننو دیت خولو ولا جائے جو ورجی دخلتا برشی حتی کچھ سریل شی کنا ایش پی سمیل خیات پاس یمی دستنے شن سکب العبر سم ایک استنے کنا غور تا ویلشی خیات ایک استنے تے چپا بندے گنڈل کیڑی ابراوی کیڑی خوا غور خدیر معمولی دا ایمدی دے پر جوڑ دا چپا بندے مجھا نوزی کنا ایمدی سار ایشو پانیشی نوطلا ووا غیر ممکنن ایش نوطل پسم الحیات بندے ممنا ممکن دی فقضا دخولهم دارنگی دخول دے کنا منکرین او دے مکذبین جنات تا کنا دا تعلق بالمحال دا مالک بالمحال اپا خبلا محال شکنه وکذالک نجزی المجرمین دارنگی میر بدال درکی مجرمین تا چه همیشا دی پر افا بونی جنات بان سنی را وکذالک او پشاند دیگه جزا چی دار کنه منکرین ولا توس ور بدلا نجزی المجرمین میر کنه بدال درکی مجرمین تا یعنی کفار تا لهم من جهنم مهادون فراشن استارا مسرحات و محاد ایک شیطہ ویلشی چسائے پرتید پرویت ویلوی کنا فراش ویلشی میولی آگا جہنم یری مشابہ کو دیکن فراش سرا دے محاد سرا نیولی خوصیتا وڑاولی بی پٹولا نیوی پرتید ویلو دے پٹول یری دا ذکر دے مشابہ بھی دا چا محاد دا مراد ویلن مشابہ دا چا آگا یر دا دے دے پر بیدی جہنم نے بشتراوی ومن فوقہم غواش او دے پوسنا بے کنا پتاوین کبی اغتیتن اپتاوین کی کنا کمبالی و شرک بیا پوسنا آباد جہنم نبی منن آد یر نبی جمع عاشیتن غواش جمع دے عاشیادو غواش یونو آئیے کنا خضب شلا آتنوی پا عوشن روڑ لسو وطنینو عوضن ملیا موضوع پتی دتنی عوض دے گئی یہ موضوع پانا حواشن

アフレプカチェミステクラヘンマヨクラ。レハダエデグズイジナ、ダズイミスタムシャノ。ヤニミステクアアマルムシャノ。ウエアマルトフィケルコチェディタパムデウォラスイガナ。ハダレレハダルアマル、ハダジャザウォー。ジミステアトクエデアマルチカベディアマルバイバダルショガナ。وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما كنا لنهتدي ومجنبك مليار من دليل وي وديتي ترسولي وي لولا ان هدانا الله كذا حضرنا وي شالا فقط اميل هديات وكلو مشتاكنا اميل هنا مني وكلا كاغانا وي كان اميل بديتا بنوي رسولي خذفا جواب لولا لولا ان هدانا الله لكن لولا جوب خذر شو ده للدلات ما قبل وريه دواج دلات يك ما قبل لا بدبو نكنا وما كنا لنهتدي ده لولا أن هدالنا ما كنا لنهتدي ده ما كنا لنهتدي ده يجي جواب ده كنا هو شو كي جواب ده لولا بيجوا لولا بده نمك تم كذي دينا دال بر جواب ده كنا هي بسرنا بنشيل دال بر جواب ده لقد جاءت رسول ربنا بالحق ب ش ا ك ا ر و ل ي ويكنا ارسلون براد مشكا ايه مشتا حق تشكري وي چاتوير بيكا چدا ايمان درستا ودا مالكي سا پده بونده بيكنا توسا جنات ملوه لكنا آه بلکل کرا مشتا رشتيا خبر رو بجوا ونودو ووض بي پونده وشي ان تلكم الجنة ورسموها بما كنتم ان تلكم الجنة ورسموها بما كنتم تعملون ده أنا مخففتا ده مسكرنا إيه أنه أول بوتو چه فتاكيثنا شان دادا تلكم الجنة تو ورسموا بما كنتم دامنون ده آغا جناتا چه توسا ملو شوا دا توسا برسرا ملو شوا دا فسباب ده عمال سا چه كم عمال توسا کرن ده آغا جناتا أو مفسرتون يا ده أنا مفسرا دا ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو مناد قوله ولكن هذا هو لما كنتم تعملون ده تسعمالي بواجبون ده ونادى صاحب الجنة صاحب النار هذه جنتيون ده جنت شكنا جنمين سر مكالمات ذكر كيجي ونادى صاحب الجنة صاحب النار وز بوكو جنتيون جنت جنمين تا خدا غا وز بده اخبار یا ده استحبار ده پرنوی چه ده جي كنا صحاب رویتا کو یا اگه نصر معلومات حاصل اوی بلکه كنا اگه ایج مشوق ده پرا ولكن هذا هو مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي يجب ان يكون هناك مسير لكي م ي خ و من دلع كان اغا ش ي مثل حقا رابو عدا كريوى د س و ا ب د جنات ش ي م و عدا س ر ك ر ي و ى ش ي م ا ن ر س و عمال كي ستتبع جنات ت ب ي م ي خ و من دلع عمير شتني من دلع فهل وجدتم ما وعدا ربكم حقا توسع من دلع كان اغا ش ي توسع حقا رابو عدا كريوى د عذاب اما حق من دلع شبو بيجي كان شي جهنم تلو شوي دي كان هو د خايفك او عدا يكن اي من دلع دو كان هو دي شغاوي لكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك واسمعهم دولتا بيرورو جنتون بيعوروي جنون بيوكنا اللعنة للظالمين شلانات تخليدي بظالمون بنده ذلك ان يا مخففتا انه やでなだかなであざなもあざのエガタフィルダー、イランドコセランドコ、チェランナティポザレモネブネ。アラディネヤスドナ、アンサビリラ、アガザレモンチェンハルピアディナメレカウェル、ヤスドナナサンセビランディリ、ウェブウナハイワジャー、オプラトロベダディン、エイトルブナサビラダハザビリジェタ、サビルタ、サビルマナセマイダ。و ي ب ه و ن ه ا و ل ت ن ت ر ك و ل ه في دين شيكا و ل ا ب ق ش ا و ش ت ر و م ع و ج ت ن ا و ج ا م ز ر د ا مناد م ع و ج س ر خ ا ل و ك ا ش و د ا يعني فدين ب د ي ب ا ت ر ا ز ا ت ك ر ل فدين ب د ي ب ت ع ن ي ل ا ق و ل ه ا ت ر ا ز ا ت ك ر ل ك ا ج د ه ا ل ك ت ا بعد ولد ي رشيكا و خلق ر ن ل ن و د ي ت ا وهم ب ا ل آ خ ر ة كافرون و د ي د ح ر ت ن ا من كيروي ل ع ن ت ي في خلق ب ن ه و بينهم حجاب ولكن يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة و ا ل ن ا ر حجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة يجب ان يكون هناك اجر من الحجاب ا ل ج ن ة だジャラトラカンアディウォルダパレモネベサリビエサブハサナトムマシアトムダビエゲマタドルハルティチャレケイバディエサヨバラバリウォニエネケイプリティジャラタプロシネバディプジャラトルシベクヨバラバリウィメベダディジャラトジャランパミューシビパディウォルバネビビケナハネベジャランシビネベプジャナツビカマフェルハディスパディアラバディビサリビアリフューナフューナビシマムダビペレキナハリオジャハナミルバペジャニウジャナティンバペジャニメルアジャレトナリビシャンパディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアラバディアパディナシメペリジダムジャナチュンディーウダブルジャハナミュンディーレリアティヘムレホンザケジェイタドワラリドルシージャハナミュンディーシューウダジャナチュンディーシーエズモディマールザケジェイズウジャタフディウォルブンディーワラドウォスハブルジャナティアンサラムアレイクムオネイバウォズルコジャナチュンディータダアラファビジャナチュンディータアンサラムアレイクムヤモハフォタウヤカンサフィリアダLam yet huluha, whom yet maun, kalatala, those yakana, the lap of Makula do the Arafuni Makula do. Lam yet huluha, the Arafa be janata, the head nevi hotama be lanida. Lam yet huluha, as sub larafa. The other mirkana, as a barata regida, has me janata regida, whom yet mahunu debeta medur be vida, feed the hula the huli janata.قال حسن حسن بسنة فرمائي كي لم يتمعهم إلا لكرامت على پاك دي پتاما شنية چولي لم يتمعهم دي پتاما شنية چو مگر دي کرامات تي وجنا داغا خواهي پاك دي ذات ورکوی كي دي وشي تاكرا تا مي دور دیکو کنا او مي دیکو بي آمد دي پاك شپراشي يوريدو ها بهم ジャーカラバーとラプクリタイラダド。アラプクラダドウシジャナタビディワジラワラベディジャナタメドルコウ。ワラウルハキマンホゼファ、ラビアラトンカラ、バイノムカザレクリビダーシビダーアラフュン。ジャナタビアニミノシビエステラリメラブカ。エトラベキャンディタカナ、アルジャワクシ、ファカラコムウトルジャナ、チェクシスタウジャナタダヘルシスタ。ファカダファルトロコントスメトロコフィスタ。وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار سواء تقول ولا ولا شيء إذا استرجع هي أصحاب العرافة دي عرفيون استرجع ولا ولا شيء تلقاء أصحاب النار فترابط جهنم يونه قالوا ربنا لا تجعلنا مالكم مزوالمين إيه دي مجابا مير ماكي هو قدر بكنا مير ماكي شمير مانو قدر بسرادكم ظلمون إيه دي جهنم يسر مخلاقك مير ماكيوانا دا صاب العراف رجال يعرفونهم بسيماهم アワーブルコカラダラアラフラハルカレジャーンエガスレイタチプジャーナムシディメネサビナーヤレフラミシバムデイベカナガジャーンミンペルニプレフレチアレビペルニプレフナテペルニカルマアガナアンコムジョムハコムママコントムテステルビューンダペリハバレベカナウェルコエテプキテプラマアガナアンコムトストホパイダノグラサウラマアランコトセカンでプロワイネケセイヤーナジャマコモトセラスカレパディネシモトセデラウラスカルディアゼモカナエゲラスカレホエゲジャマホエダレホトセカナジャナナパイダネケディアミケイホスヤマザダマアランコムジャマコムアルマラアジャマウンドトセモレデオレテラジャミジャマコウルラハタプセモンハメクウィスタチョフラダネビューキャマタネビューオカナモレットマクレペダネクレジャーナメクロホソン。ヤカサラトコメトセラスケレケナエペダネクレラ。ワマコントムテステグビルン。ワチキムトスペタカボクロポドニューシャータカボスメネパシャマングロロ。エウエステグバークマリマン。ダマムズリアダ。ウエアコールナホン。ウダアラファレベハクウィーケナエデジャナキューエデジャナミュータ。もしいないなら、ファルムセミン、エスラベル、エタコパタラテ、カムデリムセモネ。アハウレイ、レディン、アクサント、マライアナナムル、ブラハマティン、オトルジェナタラ、ハウフナレイク、マラント、マザノン。アハウレイ、ナダイハルタ、ダモタダハウレイ。ダイハルタ、アタソン、ディアナディアソン、チトセカナ、カセミナクル。チレテベル、ディファイパカハマット、ノーウラ、シジカナ、パディブン、ディバンダル、ハイラハマト。カキラミチェパラカナ、ディーハランケリティブリシュウィディ。チェトジャナタデハレスタ、ポトボディブルダブリュートスパハムジェキシタナ。エパドニアシュウォトセカナ。パディブディジェラティナバンキリビカサミナメホルカチェパディブディケネカ。ジャナタバンダ。アファルヤホイマバニポケジャナタジャナタトルシュウィディケナ。アハウレアウダイカソン、アラディナハタ。アクサントムチェトセディパバレシェカセミナホチェダイナナムラブラハマティンディテベクナラパカラハマティンノーラセビカキラハムダハバババダハバルシディタホイルシビディチェトジャナタダヘレスタポトボディドームスタウトスペハムジンキリスタナウォクレアウォトヒュービルビナリムフォルウォダウォトヒュアウォラダアマティガナドウォトヒュー أهؤلاء الذين أقسمتم داويكنا مسلمون آخر خطة كتوسك سمينا خرجك الله بريت رحمة نورا سبي حالان كيكنا ديخو جنات تدخل شوي دي جنات تدخل كل شوي دي وپداس خالشي كي پدهي بوديس دور دابنستا وديم هم جنكيجينا يوا دخلو دخلو كراتر وغلدا فجملة النفي حال نجملة النفي بدا حال لا جملة النفي ندور جملة لا حفظنا لك ولا أنتم مثلون لا وحي دا وحي جنات دخل شوي دي فداس حال شي جدي تولي شوي دي جبطول بون اس دور نشتا وتوسي بون نكنا وتسبح هم جنكيشتنا دا وحي تولي شوي دي جنات دخل شوي دي يا جنات دخل دي ولا دا صحاب النار صحاب الجنة だからもう一度、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなカールインラハラマハマーカフィリン。ジャナトゥケチャラプコダバンクリリカラムハレパラポコファレボネ。マナアマーカフィリン。コファーセキアラディナタハドディナハムラワン。ワライバー。アハルタジレプルディネケレベルトケジュレクリエベ。ワハラトムハヤトドニア。ワハヤトドニアポドカシャチェウリビディアヒアナベルコンガフェラビエケナ。トウレケナサガミディニアデパラワ。فاليوم ننساهم

ثم مستوى العرش دين بعد بربار شلا فقار بني عرش وافلوات سرور ما ابصار تحت ورشي ذلك متشبهات الاستواء يليق به اغى استواء على فقشان سر عليه كذو يخشي الليل النهار فتويرا خيبك بشبابون وريز مخففا يخشي الليل ومشدل يغشي الليل النهار اي يغطي كل منهما بالاخر يوقف بلا بون بتوي اي شباب كنا وريز بون بتاكري دو وريز كنا فويرا دو يطلبه حسيسا يطلبه حسيسا كنا هوري دشپا دی ورید دی را ورید دشپا دی را کنا زردر یه گوڑی یک کنو کل من همه ای بدر تاری کنا حسیزن زردر ایس پا کنا پا دی ورید پس شپا را ورید کنا تراپا پس روائی کنا و دی ورید رسی و شمس و کمر و نجوم او پیدو کنی کنا ورمس نگا پیدو دو کمر یا پیدو سری پیدو دی بینس پی حتمن سماوات و رفه مرفارو چه و شمس و القمر و نجوم و مسخراتون ببدا موتاشی خبر به مسخراتون شی غرمست که میاشتو کنا نجوم دا کنا بجویدی به امرهی دعلا پا پا قدرت سرا چه چرته کنا بیایی و پسطم منه بیایی کنا پا آغاز افتار بند روون دی اغیر تور روون دی علا له الخلقو خبردار صرف اللہ دی پرادا پیدیش پیدیش صرف اللہ پا کو طول پیدیش اللہ پا کلا دا والامر ولا د پردا کنه امر حکم الله پکته پردا به چې خلق امر کوم د پردا یار حساد وکنه بیا په چا د کچې عبادت الله پکې کنه عبادت مې نه شو راکاوي لکې تا تبارک الله تعظم الله لوی د الله پک رب العالمین چې عملک د ټول دنیا مالک تا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا بعبادتا دلا فقنا كيسا دعاء دلا فقنا كيسا كنا ودعاء شبو بشريك ماي بيوش بشريك ماي بيوشتا ادعوا ربكم عبادتا سحفظ رب تضرعا فدا سحال جكن چه توس عجزي كوين كيوشتا خال دا تضرع منا بنا منا دي متظلين سر دا وخفيا وپت پت عبادتا دلا فقنا انه لا يحب المواطنين الا بك تجوز كمن كي نخشوي في دعاء فدعاءه بتشدق جبدعاء كان تشدق فتقلب صدقنا افتحات كوشكو وذات كلمات دوري فتصلوا سرا چپلي سرا كجوي ورف صوته اول سر چگوي ذا طول اعتداد ان لا يحب المواطنين ولا تفسد الارض بعد اس نے فساد مکم ذکر شپا سے اصلاح دے مذکر نا فشرک سرا پا معاشی سرا بعد اصلاح پاس اصلاح دے مذکر نا بے باس رزول چکنا علا پا مرون دے وراشن و تبریف شریدہ وادتا کیجی ودعوه حفو و تمہا و تو سا علا پا کہ بدل کیسا پدا سا خلچ در دن کیا ویسا و مدوارا ویسا خوفا من عقابی شی خائفینا در دن کیسا خواہ پاکتا سزونا وَتَمَعًا وَتَمِدُرَ بِسَدَ لَا پَ رَحْمَتْ شَ إِنَّ رَحْمَتْ لَيَ قَرِيبٌ مِشَاكَ دَ خَيْبَكَ رَحْمَتْ آر نرزے دے کر احسان کمین کیتا نکو کارتا المتعین إِنَّ رَحْمَتْ لَيَ قَرِيبَةٌ پچاروه وَتَسْكِيرِ قَرِيب المخبر بِهِ عَنْ رَحْمَتْ لِإِضَافَةِ لَلَّهِ تَلَا دا تسکیر دے قریب چه پاس را خبر شو دا دے رحمت تنا اید پر خبر آوا کشو دا خبر خود اسم سلام موافق کی تذکر تو نشہ اسی میں مؤنث تو دیم مذکر دا لاضافه الى الله تعالى اضافه وجنا چلا پخت اضافه شو رحمت ان رحمت الله یعنی مضاف کا تذکر کنا کسب کرا دے کنا مذکرینا رحمتا کنا دا مذکر دا زکہ چ مذکرے مذکر کنا زکہ قریبا مذکر استعمال شدا یو توجید پاغا توجیہ نشہ وهو الذي يرسل الرياح دا دا بل دلیل دا کرے توحید دے پرا و ابطال دے شرک دے پرا و اول الذی یرسل علاقہ اغذات تا چی بودین ارلاشی نوشورا بین ایدی رحمتی چاگا رانگوی 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たوفي اخرى بسكونها او بشرنا بسكون دي كان شين سرا وفتح نون نشرا بدام الزرده جمع نون دي نشور اولا يرسل احد نشرا بدام مفهوم مطلق شي يرسل دي برا من غير لفظه ندري كيرت نشور وفي اخرى بسكونها وزم الموحده فسكون دي شين سرا فزم دي كنا فزم دي موحده سرا بيدو اولا يرسل احد بشرا بينه بدل النون هي مبشر من زلمه كبير ومفرد الاولى نشور اغاكي نشورنشي يا نشوشي بها مفرد نشور دا لك رسول كي جمع رسول ارسي او دبلك لكي كنا بشرنشي اذيك مفرد ببشير دا حتى اذا اكلت صحابا ثقالا حتى اواتي وخلي حملت اريحو وهي دابود صحابا سكال وريزي درني درني درني برمتر برمسرى ديبين داكيوي سكنا هولي بلدين ميتين وشالي ميزا وريز اي صحاب وقالت التفاتا لغيبتنا تكرم طرابوني وهو الذي يولي غيب سمدو على بك اغازات تاجي بدين الولاجي ابرمنا مخشي مخشي بحتى ج د ا ك ن ا بودينا د ا ك ن ا أ و ر ي ز و خ ل ي ب ي ا ب ر ا ن غ ك و د ا س و ي ك ج ي ب د ا س و ي ك ج ي ب ميل غنو وراوي ميل و ش ر ا ي د ا و ر ي ز ل ب ا ر د ن ميتين إ ج ا شرطة إلى كيتا ج ا غ ا و ش ا و ي لا نبات به لإحياء ديك تزكوك د ي ر ا ب ر و م ي ش ك ن ي ر ي و ل ا ج ي فأنزل الماء فأنزل نابه私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、バヤロシュプリガーサンギカナディシルキプタルコアムシキネチキマハバエスティカナシルタタハリフタオダランギカナイセバーディリサラタイセバーディキアマタカナダプキマタリカボネカナアラプケディバヤロテコモスレフェダレボネカナバロムミサラダディガディパラディバーセパラダバーバクシュリカナエバーダリディパラカザレカダリミカムリアルボシンمن قبورهم لعلكم تذكرون دا بيان من تسوكو شهيد تس بنصحاتنا كبيلي كساب بإيمان دروشتا والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربه أغشار كشار كي پاكزا شربي العذب الطراب كي دي خجي خوري ولوي يخرج نباته آخبر ذرنگي ربوسي حصل ان كانت في يوم سيكون بين ربه فهو من خياك بسرعه يبقى قدرتي على بسرعه كان اغربوسي دعني مثال دي مومن يقرا مثال دي برمدا دي مومن كان زي مثال كان ديك هو ردا كاشام داهو ربيكنا وراي باكي بروشيكنا لوسي بابل تزيكو كوكارا موسى صارت يوشي يسمى موزه فينتي من افعل من اخري والذي حبوسا وأغشارك أي كنا خورا فليتا ونبي لا يخرجوا نباته أخبر هذا الرجل نروبوسي إلا نكدا مغر أغا بكورة نكدا لكن كاب الظهر سرى هر إيه شده يكتا جب تقليف سرى ميميكر إتنا كدو تولشي فدير مشاقات جتو تاب ملاوشي أنكدا ونكد إيه سليتا ولشي چیگنا داو نکیو جی کنا بلکل سرگری تیر سبر کبینا مگر دیر کنا پہل خاصلہ و دیر پسیمتی بودی چی ممولی بودی شای چاہتا بیرو کنا ایتا ناکید بیتا بیلو شی ایلا ناکیدا مگر بلکل بکارا شای رو بسی حاصل گرون بے مشکت پہ تکلیف سرا دا مثال دے کافر کازالکا نصرف الآیات لکوم یشکرون كما بينا ما ذكر لك كما قلت لك مثال من برمت ذكر كنو دا منظر خود برمت سيدلا دا چه رغم ذكوی ریاخو روی کنا تخمینا پش پرتوی چه برمینا پر واری روی کنا وکلی پس نظر ونی کو کنا وچه سخت بی کورم ذكوی اگا شای به نظر ونوی چه تا یونیم چه تا تندون وشی پش چه تا کنا دا مردون مردون بیٹی پش روشی کنا اگا شای ورکو زیا کو كذلك نارك ملكنا عربي ربي آياتنا فمختلفة في رده بودة توسي پوئد پرالا لكو مشكوه كم دفت شخص و قرآن دا كوي دا لا پك بإيمان پروبري